لماذا لا تكونين حبيبتي وسيدة إلهامي؟ لماذا لا تكونين تتويجا لكل تجارب العشق التي عشتها؟ بل لماذا لا تكوني؟ المسألة في الحب ليس فقط أنه يجعل الإنسان سعيدا، هذا تبسيط مضلل. الحقيقة أن الحب ينهي كل أسئلة الإنسان تجاه نفسه، القلق بشأن مظهره، انعدام الثقة بالنفس، النظرة الدونية للذات، العلاقة المرتبكة مع الجسد. كل حفر الروح المؤلمة هذه يردمها الحب كأن لم تكن، يردمها ويجعل أرضية القلب خضراء وجاهزة لاستقبال أي سعادة. فترى العاشق يفرحه أي شيء بسيط، ولو زقزقة عصفور أو لعب طفل أو حتى الفراغ، يفرحه الفراغ. لذلك عندما تعبث بقلب إنسان أو إنسانة بدعوى الحب وتدخله تلك الجنة الوهمية ثم تخرجه منها فجأة، فالموضوع أكبر من حزن عابر، هو لا يصبح حزينا، هذا أيضا تبسيط مخل. ما يحدث حقيقة أن كل الحفر القديمة في نفسه تعود لتظهر مرة أخرى، ومضخمة عشرات المرات هذه المرة. يعود قلقه ونظرته الدونية لنفسه وأسئلته التي تؤلمه، كل هذا يعود وبزخم أكبر. الحياة، كل الحياة تدور حول أن يحبك شخص واحد فقط، تكتفي به ويكتفي بك. لذلك لو لم تكن ترى في الشخص المقابل اختيارا مناسبا ودائما، فلا داعي حقيقة للعبث بالناس. رفقا بالقوارير، رجالا ونساء، في قاموس الحب قل ما شئت، رتب حروفك وانطقها كما تشاء. حتى لو كنت جعجاعا سيفنى كل ذلك، ويبقى غليان القلب وثوراته عند الشوق للقاء المحبوب. وعند الشعور بالخوف من فقدانه، إليك يا روح الحياة وبهجتها، يا كل الوجود، لم أطلب شيئا من الله بقدر ما كنت أدعوه أن أكون بجانبك على الدوام، فداء لك في كل زمان ومكان. في القلب هاجت كل عاطفتي وأحزاني وأشواقي، اعذريني إن قصرت يوما بالتعبير عن كل ذلك، اعذريني إن مر يوم ولم أستطع أن أبوح لك بعشقي على الملأ. أقسم لك بأن هذا القلب قد نقشت عليه حروف اسمك، فهو لا يعرف للحب معنى سوى أنه قد ارتبط بصورتك وجمال مبسمك. إليك يا عروس الكون، حبيبتي الجميلة، أنا لست ذلك البارع المتحدث الأنيق الذي تشاهدينه في تلك المسلسلات التركية والخليجية أو حتى في مسلسلات الفرس والكرد، والذي قد شكل كما شاء له أن يكون أو كما احتاج السيناريو والنص لذلك. أنا الشاب العربي البسيط الذي يرى فيك النجاة والأمل، يرى فيك مرآة للكرامة والصمود، ويرى في عينيك وبين يديك قوة لا مثيل لها. محبوبتي، لا عذر لمحب بتقصيره، ولا عذر لي بتقصيري تجاهك، لكنني لم أجد ساعة في صدر من هم حولي كي أحدثهم عن ذلك، يا من تحتويني دائما في سري وفي علني، وترافقني في حلي وترحالي. القلب لا يقوى على كتلة المشاعر تلك، حبك أسمى من كل علاقة

وديواني الأخير وما تبقى من كلام يقتفي عينيك في جمر الصور.